إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان، وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به حقوق الآدميين، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام، ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوردي بغير ما يريد، وأن يبكي العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية، وتجب الدعوة قبل. نعم، انتهينا. نعم أكمل. وتجب وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف. انتهينا ولله الحمد والمنة من قوله رحمة الله عليه: وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال، قال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف. انتهينا إلى هذا المبحث وقد بينته ولله الحمد في الدرس الذي مضى. نكمل اليوم إن شاء الله بقية ما يتعلق بهذه الفصول. قال رحمه الله تعالى: ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، والمثلة، والإحراق بالنار، والفرار من الزحف إلا إلى فئة، ويجوز تبييت الكفار، والكذب في الحرب والخداع. نعم، هذه مسائل ختم بها الإمام الشوكاني رحمه الله مبحثه في هذا الفصل الذي ابتدأ به رحمة الله عليه بأحكام الجهاد، فذكر من أولى المسائل أنه يحرم قتل النساء والصبيان، وقد قال جماعة من أهل العلم إن تحريم قتل النساء والصبيان في الجهاد باتفاق العلماء. وها هنا مسألتان اتفق عليهما أهل العلم: الأولى أن المقاتل من الكفار يقتل أيا كان نوعه أو أيا كان جنسه، فالمقاتل الذي يباشر القتال يقتل باتفاق العلماء، ولو كان ذلك المباشر امرأة أو رجل أو شيخ هرم أو صبي حاذق يدرك القتال، فاتفق أهل العلم على أن من قاتل وباشر القتال أنه يقتل أيا كان. وقيل أيضا أن أهل العلم اتفقوا على تحريم قتل الصبيان والنساء في الجهاد ما لم يباشروا قتالا. هاتان المسألتان اتفق عليهما أهل العلم، أما الأولى فاتفاق أهل العلم لا خلاف فيه، وأما الثانية أعني قتل النساء والصبيان فقد قيل بأنه اتفاق أهل العلم، وقد دلت على كلا المعنيين نصوص الكتاب والسنة. وأما إذا لم يباشر الصبي أو لم تباشر المرأة القتال فكما قلت أنه كأنه باتفاق العلماء لا يجوز قتل النساء والصبيان ما داموا لم يباشروا قتالا. وقد ثبت في الصحيحين من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض أو قتلت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت قال مقتولة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. فلا يجوز قتل النساء والصبيان ما دام لم يباشروا القتال، فيحرم عندئذ قتلهم. وقد ثبت أيضا عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث عطية القرظي، هكذا عطية، أحد يحفظ هذا، أنه قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة، قال فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، قال فكنت في من لم ينبت. والإنبات هو الشعر الخشن الذي حول الفرج، وهو علامة على البلوغ، فكل من نبت شعر عانته وهو الشعر الخشن فهو بالغ، فإذا كان كافرا فإنه قال رضي الله عنه عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل، قال فكنت في من لم ينبت فقل لي سبيلي. إذن النساء والصبيان لا يجوز قتلهم إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة. وقد نص الإمام الشافعي أن ذلك يستثنى، أي قتل النساء والصبيان ما لم يباشروا قتالا يستثنى عند التبييت وعدم القدرة على التميز أو التمييز، فعندئذ يصح قتل النساء والصبيان. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي هو الذي دلت عليه السنة، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، بل في الصحيحين من حديث الصعد ابن جثامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء أو نساء المشركين وذراريهم يصابون عند التبييت، فقال صلى الله عليه وسلم هم منهم هم منهم. والتبييت سبق أن بينت ما هو، التبييت هو قتال الكفار بليل، قتال الكفار ليلا، هذا يسمى تبييت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أن سئل عن ذلك إذا حصل القتال للمشركين ليلا فيصاب النساء والصبيان الذرية الأطفال، قال هم منهم، أي أنهم يأخذون حكم المقاتلين في هذه الحالة، وهي حالة عدم التمييز. وقد ذكرت في المبحث في الأول أن العلماء اختلفوا في حكم تبييت الكفار، فكره ذلك طائفة من السلف وقالوا لا يجوز تبييت الكفار ولا يجوز القتال ليلا، ورخص في ذلك آخرون، والحجة تدل على قولهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جوز التبييت كما في حديث الصعب بن جثامة، وبين أن النساء إذا أصبن وكذا الصبيان في هذه الحال أنهم منهم أي من المقاتلين حكما، ولذلك استثنى جماعة من أهل العلم، استثنوا رحمهم الله تبييت الكفار، عندئذ يجوز قتل النساء والصبيان إذا لم يمكن التمييز. وأما عند القدرة على التمييز فلا يجوز قتل النساء الكافرات ولا الصبيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيحين. وفي هذا من الفقه أنه من المعلوم أن المشركين كانوا لا يتورعون عن قتل نساء المسلمين وعن قتل صبيان المسلمين، وقد كانوا يفعلون ذلك على زمن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الكفار كانوا يستحلون قتل المسلمات وقتل الصبيان، فإنه لم يعاملهم بالمثل. وفي هذا من الفقه على أنه لا يجوز أن نقتل نساء المشركين ولا صبيانهم وإن قتلوهم نساءنا وصبياننا، وإلا إذا اعتدوا على امرأة بالزنا من المسلمين فلا يجوز لك أن تقول أزني بامرأة المشرك كما زنى بامرأة المسلم، هذه شريعة منضبطة ليست بغارق الفارغة الجاهلة. وقد ذكرت في أول مبحث الجهاد أن هذا الجاهل السفيه من الخوارج المسمى بأسامة بن لادن وصاحبه المصري أيمن الظواهري، أن هؤلاء بسبب جهلهم أفسدوا الدين والدنيا، فلما زعم وزعم أسامة بن لادن بأنه ضرب البرد استنكر ذلك أهل العلم لما فيه من الغدر والخيانة ولما فيه من قتل من لا يستحق أن يقتل سواء من النساء أو الصبيان الكافرين أو من المسلمين الذين كانوا في ذاك الموضع. وهذا ينافي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، ويتنافى مع ما جاء في صحيح مسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ولذلك إذا خولفت السنة جاءت الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهؤلاء يفرحون، ومن سار على درب الخوارج قد فرحوا بما حصل عندما ضرب ذاك البرج وقتل ألوف مؤلفة. فماذا كان بعد ذلك؟ كان بعد ذلك أن ضاعت أفغانستان ووقعت في قبضة هؤلاء الكفار من الروم من الأمريكان الكفار، كذلك العراق، وفسد على الناس كثير من أمر دينهم. وهذا هو نتيجة الجهل ونتيجة أن يتبع الناس الجهال الذين يرفعون راية الجهاد وهم بالجهاد جهلا. وإنما على المسلمين أن يتبعوا أهل العلم الراسخين من أهل العلم، أما هؤلاء الجهال فهؤلاء الخوارج يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كذلك من ينصر هؤلاء ويثني عليهم وهو يعلم حالهم فهو منهم وهو على دربهم، وهم يزعمون أن أسامة هذا قد رد لهذه الأمة أمر دينها، وقد سبق الكلام في هذا. المقصود إذن لا يجوز قتل النساء والصبيان ما لم يباشروا قتالا، فإن باشروا قتالا قتلوا، وكذا أيضا يقتلون إذا بيت الكفار وعجز المسلمون عن التمييز، فيقتل عندئذ النساء والولدان مع المقاتلين، لا من باب الاختيار وإنما من باب الاضطرار. لكن لو حصل التمييز وأمكن التمييز فإن التمييز واجب، فلا يحل قتل النساء والصبيان. إذن المقاتلون من الرجال يقتلون، والنساء والصبيان الذين لم يباشروا قتالا لا يقتلون. واختلف العلماء في أصناف من الكفار هل يقتلون أم لا، وكل هذا الكلام إنما هو في غير الكتابيين. أما الكتابين فإما الإسلام وإما الجزية، فإن لم يعطي الجزية يقتل. وأما غير الكتابي غير الكتابيين فإما الإسلام أو القتل، وقد سبق بيان هذا الأمر. فإن أبى الكتابي أن يدفع الجزية صار حكمه كحكم سائر المشركين في القتل. واختلف العلماء في أصناف هل يقتلون أم لا، فاختلف العلماء في الشيوخ الكافرين الذين لا أرب لهم في القتال، لا يستطيعون القتال من الضعف والعجز والوهن، فهل يقتلون أم لا. واختلفوا في العفيف الأجير الكافر الذي يخرج مع الجيش هل يقتل أم لا. واختلفوا في أصحاب الصوامع العباد الذين لا شأن لهم بمباشرة القتال، بل فرغوا أنفسهم في الرهبنة والصوامع يتعبدون، هل يقتلون أم لا. هذه الأصناف تنازع أهل العلم في قتلهم، فمنع من قتلهم جماعة من العلماء، وقال هؤلاء العلماء هذه الأصناف لا يقتل أحد منهم. وقال آخرون بل يقتل كل كافر إلا النساء والصبيان، ومن عداهم يقتل. وفي هذا خلاف ونزاع. وهنا كما أكدت على هذه القاعدة كثيرا، أن طالب العلم إذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسائل من الدين، فإن الواجب على طالب العلم أن يحقق القواعد الأصولية الصحيحة التي قام على صحتها دليل الكتاب والسنة، ثم يمضي على تلك القواعد مستفيدا من أقوال أهل العلم غير شاذ برأي لم يسبق إليه. فإذا نظرنا إلى أدلة الكتاب والسنة فإن نصوص الكتاب والسنة عامة في قتل كل كافر، في قتاله وقتله. ومن الأدلة على ذلك حديث الإمام أحمد الذي ذكرته، قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة، وكان هذا الصحابي رضي الله عنه من اليهود، ف فكان من ألبس قتل، ومن لم يلبس خلي سبيله. قال: فكنت في من لم يلبس فخلي سبيلي. وفي هذا الحديث من الفقه أن القتل لم يقتصر على المقاتلين فقط، بل عم كل من ألبس، إلا ما استثنى الشرع من النساء والصبيان، فكل من ألبس سواء كان شيخا ساميا هرما، أو سواء كان شابا فتيا قويا، فإنه يشمله هذا العموم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن قاتل بني قريظة أمر أن يقتلوا كل من ألبس. فإن قلت: فهل يدخل في ذلك النساء؟ الجواب: نعم يدخلون، لولا ما جاء من الدليل الخاص الذي يستثني، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر. ولولا ذلك الاستثناء لدخلنا في العموم، فإن المرأة تنبت شأنها كشأن الرجل. وإنما استثنينا النساء والصبيان من عموم الإنبات لما ثبت في أحاديث عدة، منها حديث الصحيحين عن ابن عمر: فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله. فهذا النص العام مع عمومات الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة، كل ذلك يدل على أن الكافر متى أنبت، فإن كان من أهل الكتاب عرض عليه الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالقتل. وإن لم يكن من أهل الكتاب على أصح قولي العلماء، فإما الإسلام، فإن لم يسلم فإنه يقتل. أما استثناء صنف لم يثبت به دليل فهذا غلط، يخالف عموم أدلة الكتاب والسنة. وقد استثنى بعض أهل العلم الشيخ الفاني، واحتجوا بحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا صبيا. ولو صح هذا الحديث لقبلناه على العين والرأس، لكن سنده ضعيف، فيه رجل ضعيف ولا يصح هذا الحديث، فلا يجوز أن يستثنى من الأدلة الصحيحة ما قام على استثنائه حديث ضعيف. واستثنى بعضهم أهل الصوامع الشيوخ، واحتجوا بالحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أصحاب الصوامع، وهذا حديث ضعيف لا يصح، ولو صح لوجب القول به. واستثنى بعضهم كما قلت، استثنوا الأزير العفيف، وهذا أيضا ضعيف لا يثبت. إذن هذه الاستثناءات قامت على أحاديث ضعيفة لا تصح. فالأصل القتل، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دل دليل صحيح صريح على الاستثناء، وإلا فالأصل البقاء على العموم. أما النساء والصبيان فلا كلام في هذا. هذا ما يتعلق بقتل النساء والصبيان والشيوخ الكافرين. كذلك فإنه في الحرب استثنى الشرع الخداع فيها، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحرب خدعة، وثبت في الصحيحين أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. فهذا حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتفق العلماء على أن هذه الخدعة لا يجوز استعمالها في نقض العهود، فلا يجوز الخيانة في الحرب في العهود وإنجاز الخداع. فرق بين الخداع وبين الخيانة. فالخيانة لا تجوز مع الكافر سواء في الحرب أو في غير الحرب. ولذلك قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وهذه الآية اتفق العلماء على أنها في القتال، فإذا خشي ولي الأمر من قوم كفار بينه وبينهم عهد وميثاق على عدم القتال، فغلب على ظن ولي الأمر أنهم ربما يغدرون بقرائن قامت عنده، فإذا أحس الخوف منهم بالغدر فيجوز عندئذ أن يعلن لهم بأن العهد الذي بيننا وبينكم قد انقطع وانتهى. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، ألق إليهم العهد، فانبذ إليهم على سواء، أي حتى يكون علمك وعلمهم بعدم العهد والميثاق بينكما أن تكونوا في علم ذلك سواء. لذلك اتفق العلماء على أن الحرب خدعة يصح فيها الخداع والتمويه، وهذا شيء، ولا يجوز فيها الغدر والخيانة. ولذلك قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد هو الكافر الذي له عهد مع المسلمين، فإذا قتلته أنت في العهد فلم ترح رائحة الجنة. ولذلك لا يجوز أن يقتل المستأمن إذا دخل دولة الإسلام بأمان، كما يفعل خوارج العصر في قتل السواح، في قتل السائحين. لا يزال الكفار يفسدون في الأرض في كل حال، اعتقادهم الكفر هو إفساد في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فكل كافر مفسد في الأرض، لكن إذا دخل مستأمنا فلا يجوز أن تقتله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالمعاهد والذني والمستأمن والرسول، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرسل فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. فلا يجوز قتل الرسول المبعوث إلى فلا يجوز قتل الرسول المبعوث إلى بلاد المسلمين من الكفار، ولا يجوز قتل المستأمن الذي دخل دولة الإسلام بأمان، ولا يجوز قتل المعاهد الذي له عهد مع المسلمين، ولا يجوز قتل الذمي من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. كل هؤلاء كفار، لكن لا يجوز قتلهم. أما الجهال فهؤلاء جهلة، فأفعالهم دلت على عقولهم، يفرحون بقتل من استحلوا قتله حتى من المسلمين بالمعاصي إلا ما شاء الله. إذن يجوز الحرب، يجوز في الحرب الخدعة، ولكن لا يجوز الكذب، ولا يجوز الغدر، ولا يجوز أن تدخل ديار الكفار وقد فتحوا لك ديارهم فتقتلهم في ديارهم، فتقتلهم في ديارهم. هذا كله ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه ما داموا ليسوا محاربين له. ومن الخداع جواز الكذب في غير نقض العهد، جواز الكذب في غير نقض العهد. فقد ثبت عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب أو من يكفيني كعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام بعض الصحابة وقال: أنا أكفيكه يا رسول الله، ولكن إذن لي أن أقول شيئا. قال: فأذن له. فقام محمد بن مسلمة وذهب إلى كعب بن مالك، وكان صديق كعب قبل الإسلام. فلما جاء إلى حصن كعب بن مالك، إلى كعب بن الأشرف، هكذا من يضبط لي هذا؟ كعب بن الأشرف، نعم كأنه. فلما جاء الحصن فدعا كعبا، فردت امرأة كعب، فقال لها كعب: من هذا؟ قالت: لا علي، إنما هو صاحبك محمد بن مسلم. فنزل كعب بن الأشرف، كعب بن مالك صحابي رضي الله عنه، استغفر الله استغفر الله، فنزل كعب بن الأشرف وقد انتخب بالطيب، وكان رجلا يحب الطيب. فقال له محمد بن مسلمة: إن هذا الرجل قد عنانا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم قد شق علينا. فقال له كعب بن الأشرف: أما وأيضا لتملنه، يعني على لهجتنا المصرية لسه ما شفتوش، لسه الشر هيزيد. فقال: إنك قد علمت كذا وكذا، وإننا قد اتبعنا هذا الرجل، وإنا لا نحب أن نفارقه حتى ننظر ما سيكون بينه وبين الناس. وتلطف معه في الكلام وكذا. ثم لما أمن كعب بن الأشرف، لما أمن إلى محمد بن مسلمة قال: ما أحلى هذا الطيب؟ قال: نعم. قال: أذن إلي رأسك حتى أشمه. قال: فأدنى إلي رأسي، فأدنى إلي رأسه. قال محمد بن مسلمة: فلما تمكنت منه قتلته. هذا حديث صحيح، وهذا حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين. وهذا الحديث فيه فقه. أول ذلك أنه يجوز قتل الغيلة وهو ما يسمى بالعرف السياسي الاغتيالات، لكن ليست اغتيالات أنور السادات. الله أكبر الله أكبر. الاغتيالات السرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باغتيال كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف ماذا كان؟ كان يهوديا كافرا يؤذي الله ورسوله، فاتفق العلماء على جواز اغتيال الكافر، أما الخوارج فهم يطبقون هذا الحديث ولكن يغتالون المسلمين، كما اغتالوا عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وحكام المسلمين، حتى وصل الحاكم إلى أنه صار يعتزل أماكن تجمعات الناس، وربما بنى بعضهم إذا كان عنده ما عند كثير من أهل الإيمان، إذا كان عنده الإيمان والإسلام ربما بنى مصلى في بيته ويعتزل الناس. وما كان هذا حال ولاة الأمر قديما، بل كانوا يصلون مع الناس ويدخلون مساجد المسلمين، بل وكان ولي الأمر ربما هو الذي يخطب الجمعة، وكان هو الذي يصلي إماما أحيانا. فلما استحل الناس الدماء ضعف من عزم ولاة الأمر ما ضعف. فالاغتيال سنة مشروعة بأن يغتال الكافر وأن يقتل الكافر غيلة، لا أن يستحل السفهاء الخوارج دماء المسلمين من الحكام الصالحين أو الطالحين ما دام لم يكفر الحاكم. فهؤلاء الجماعات الذين أفسدوا دين المسلمين يحتجون بهذا الحديث في الصحيحين، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب بن الأشرف وقتله محمد بن مسلمة غيلة. نقول بهذا ونقول بالسنة وإن رغمت أنوف الجاهلين، ولكننا نفهم السنة بما كان عليه السلف وبما اتفق عليه أهل العلم. أما المسلم فلا يجوز قتله وإن جار وإن ظلم ما لم يدل الشرع على استحلال دمه بالضوابط الشرعية التي بينها الشرع، من زنا إذا كان محصنا أو ردة أو كان محاربا في الأرض أو ما دل عليه الشرع من الحدود الشرعية التي يجوز قتل المسلم بها. كذلك فقد احتج هؤلاء المبتدعة بهذا الحديث الذي في الصحيحين على حجة باطلة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمحمد بن مسلمة أن يتكلم بالكفر لما في ذلك من المصلحة الشرعية، فإن كلام محمد بن مسلمة هو فيه كفر ولكن النبي رخص فيه، فهؤلاء يترخصون بفعل المحرمات ويتخذون وسائل محرمة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ذلك لمحمد بن مسلمة، فدخلوا في الأمور الباطلة فإذا ما سئلوا قالوا عندنا هذا الحديث. هذا استدلال كثير من الجماعات الإسلامية الحزبية من المبتدعة الضالة، لسنا نعيش في كهوف، يستدلون بهذا الحديث، وهذا يدل وينبئ عن جهلهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في الحرب كما في صحيح مسلم، ولم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، فذكرت من الثلاثة الحرب. فالذي فعله محمد بن مسلمة هو الكذب في الحرب، وهذا جائز لمحمد بن مسلمة ولغيره، الكذب في الحرب يجوز دون نقض العهود. فهذه الأمور لا يفرق بينها إلا صاحب سنة فقيه. الكذب والخداع والغدر والقتل غيلة، كل واحدة من هذه لها حكمها وحالها. اقرأ بارك الله فيه. ولا يجوز قتله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة. والمثلة والإحراق بالنار. والمثلة والإحراق بالنار، سبق حديث مسلم من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغزوا في سبيل الله، أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، وفيه قال: ولا تمثلوا. فلا يجوز المثلة، لا يجوز المثلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، بأن تقطع الأطراف ونحو ذلك، وأن تمثل بالكافر بعد قتله، فهذا لا يجوز. وكذلك الإحراق بالنار، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه وقال: إذا لقيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار، ثم أرسل على إثرهما وقال: إنني كذا وكذا، وإنه لا يعذب بالنار إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. فلا يجوز قتل الكافر بإحراقه، فلا يجوز تعذيب الناس بالنار، هذا كله مما نهي عنه، إلا إذا وقع الأمر بغير قصد. الآن حروب الناس بين المسلمين والكفار لا يكاد يخلو منها الإحراق، فإن هذه الوسائل المستحدثة الأصل فيها هو التدمير والإحراق بالنار، فمثل هذا لا يستطيع المسلمون أن يتجنبوه لاحتياجهم له ولاضطرارهم له. والله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الآية. نعم. والفرار من الزحف إلا إلى فئة. الفرار من الزحف، الفرار من ساحة القتال، من الكبائر، من الكبائر، من الموبقات، كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات المهلكات، ومنه قوله تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا يهلكهن. فأوبقه أهلكه، فالسبع الموبقات المهلكات، فذكر منها قال: والفرار يوم الزحف. والله جل وعلا يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء الآية. هذا من الكبائر الموبقة المهلكة. والباب في هذا أن الفرار من الزحف فيه كسر لشوكة المسلمين، وفيه تجريء للكفار على استباحة أعراض المسلمين وعلى التعدي على المسلمين وعلى حقوقهم. فإنه من المعلوم في السياسة العسكرية أن من الأسباب التي تقوي المقاتل وتدفعه وتقوي همته إذا رأى عدوه ينسحب، فإن هذا من المعلوم يعطي دفعة وقوة للعدو إذا رأى صاحبه ينهزم، إذا رأى عدوه ينهزم، فتقوى شوكة الكفار وتضعف شوكة المسلمين. فاتفق العلماء على أن الفرار من الزحف من كبير المحرمات ومن الكبائر الموبقة، إلا أن الله جل وعلا استثنى عدة حالات، ففي هذه الحالات يجوز الفرار من الزحف. الأولى: ومن يولهم يومئذ دبره، لأن المنسحب يولي ظهره إلى عدوه. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. فاستثنى حالتين: الأولى أن يكون في انسحابه متحرفا للقتال، أي أنه لا يقصد الانسحاب وإنما يقصد الكر والفر ليضبط جيشه وليعيد ترتيب أموره وحاله، فهو يفر بقصد الرجوع ليرتب أمر نفسه. هذا معنى قوله تعالى: إلا متحرفا للقتال. والحالة الثانية: التحيز إلى الفئة. قال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. التحيز أن يرجع إلى أصل الجيش ليستعين بمدد يقويه. فالأول لا يرجع إلى فئة، يرجع بالجيش نفسه ليرتب أمره، هذا هو التحرف. التحيز أن يرجع إلى أصل الجيش وأن يرجع إلى ولي الأمر لكي يرتب مع الجيش المسلم. إذن فالتحيز والتحرف يجوز في هذه الحالة الفرار. وأما من فر وهو لا يقصد الرجوع ولم يتحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وهناك حالة ثالثة كما قال ابن عباس: من فر من ثلاثة فقد فر، ومن فر من اثنين فلم يفر. وقد سبق أن بين ما جاء في صحيح البخاري: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فأمروا أن لا يفر واحد من اثنين، ولكن يجوز له أن يفر من ثلاث. فإذا كان عدد الجيش الكافر أكثر من ضعفي عدد الجيش المسلم فإنه يجوز لهم أن يفروا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز تبييت الكفار. تبييت الكفار تكلمنا فيه. والكذب في الحرب والخداع. نعم. ماذا عندك بعد ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: وما غنمه الجيش. فصل. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى أحكام المغانم وما غنمه الجيش المسلم كيف يوزع. وبهذا نكون أنهينا ما يتعلق بالفصل الأول بأحكام الجهاد التي هي قبل أبواب المغانم. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم في الفقه. طيب حدوا السؤال. عبد الرحمن أثر عليه. نعم لأنه حرق بعض الناس. نعم ثبت أن عليا حرق بعض الناس وقد أنكر عليه ابن عباس قال لو كنت أنا لم أحرقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فاستنكر ابن عباس فعل علي رضي الله عنهم جميعا. واضح؟ طبعا خطأ، طبعا خطأ. نعم أن الجاسوس لا يجوز له أن يتظاهر بالكفر ومسلم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم قال قلت في الدرس السابق أن الجاسوس لا يجوز أن يتظاهر بالكفر، وحديث محمد بن مسلمة ألا يدل على خلاف ما قلت. لم أقيد كلامي في صورة السؤال الآن، قلت إن كثيرا من الدول الإسلامية توسعت في التجسس فيذهب هذا الجاسوس ويعيش مع الكفار ويأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون ويعصي كما يعصون ويتظاهر بالكفر ويعيش سنين. هل تذكر كلامي؟ هذا قلته. هذا ليس له علاقة من قريب ولا من بعيد بحديث محمد بن مسلمة. الذي يدل عليه حديث محمد بن مسلمة أنه يجوز أن ينطق بالكذب ولو كان ظاهر كلامه الكفر، هذا الذي يدل عليه. لكن لا يدل على أكثر من ذلك، أن يعيش معهم وأن يساكنهم وأن يقع فيما يرضي بالله من الزنا والمعاصي وشرب الخمر كما سبق أن بينت هذا التفصيل. نعم واضح؟ نعم تفضل. إذا تفرس الكفار بالنساء والصبيان فماذا نفعل؟ هذه الصورة لها حالتان، أن يتفرسوا بنساء وصبيان من المسلمين، والجواب واضح لا يجوز قتله كما قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، وسبق شرح هذا في الدرس الماضي. وأما إذا تفرسوا بنساء كافرات وبصبيان كافرين رجعنا إلى التبييت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في قتل النساء الكافرات والصبيان في التبييت. فالتبييت فيما يتعلق بنساء الكافرين وصبيان الكافرين، فالتبييت في حل قتل نسائهم وصبيانهم كالتطرس. واضح؟ نعم تفضل. الاغتيالات لا يجوز فعلها إلا بإذن ولي الأمر، وقد سبق أن بينت حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة إنما الإمام جنة عند مسلم وعند البخاري، وإنما الإمام جنة وعندهما يقاتل من ورائه، وعند أبي داود يقاتل به. وبينت أن إقامة الحدود وأن الجهاد والقتل كل ذلك لا يكون إلا بولي الأمر، فلا يجوز الاغتيالات حتى للكافر، لا يجوز أن تغتال كافرا إلا أن يكون ولي الأمر هو الذي أمر بذلك. واضح؟ بارك الله فيك. محمد بالهيصة. أيوة لو كان هذا السؤال سؤالك أنت لوجدت مني ما لا يسرك، لكنه ليس سؤالك، هذا سؤال أهل البدع. عندما نبين الأحكام الشرعية يريدون مثل هذه الآية. ماذا تقول؟ يقول الله عز وجل وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. أكمل الآية. وحرض المؤمنين على القتال. هذه الآية ماذا يفقه منها جهلاء الزمان؟ يقولون يجوز أن يقاتل بمفرده. طيب نتلطف. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم. يعني أنني لا أستطيع أن أجاهد لأني لا أملك إلا نفسي وأخي، وهم لم يطيعوني أن يدخلوا إلى هؤلاء الجبارين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخل ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. اتفق العلماء على أن موسى لم يقاتل، خذله بنو إسرائيل. نبي الله موسى القوي الشجاع الجريء ترك الجهاد لما لم تستوفى عنده الشروط. والله عز وجل لما يقول لنبيه لا تكلف إلا نفس إلا نفسك وحرض المؤمن على القتال، أي لا يسألك الله عن غيرك ممن لم يستجب لك، فلم يكلفك الله السؤال عن هدايته، ولم يأمرك الله لماذا خالفوك ولم يطيعوك. لذلك علماء التفسير تتفق أقوالهم على أن معنى الآية أن الله لم يكلفك معصية غيرك وتقصير غيرك، وإنما واجبك تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذا رجعنا إلى كتب التفسير الآية لا تدل إلا على هذا المعنى، وتأمل سياقها وحرض المؤمنين على القتال، أي إن الله أمرك أن تفعل ما أمرت به أن تحرضهم، فإن استجابوا لك فخير وإن لم يستجيبوا لك فلا يكلفك الله إلا ما تعلق تكليفه بنفسك. هل فهمت الآية؟ هذا كلام المفسرين. ولو كان المراد من الآية أن يخرج رسول الله مقاتلا بنفسه دون أن يكون معه أحد، هل فعل ذلك مرة قط؟ هل خرج رسول الله مقاتلا للكفار وهو لوحده؟ أبدا لم يحصل. ولذلك أين اشتراط العدد؟ فإن الله تعالى يقول إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم الآية. ولذلك قال ابن عباس أمر أن لا يفر واحد منه. ولذلك الخوارج كما يقول ابن تيمية يعمدون إلى ما تشابه لدى السامع، وقد ضربت على هذا مثالا، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيحتج الخوارج بهذه الآية على أن من وقع في المعصية فهو كافر. ألا تراه يقول بلى من كسب سيئة؟ يا أخي أنت جاهل، خارجي جاهل. أكمل. قال وأحاطت به، ولا تحيط السيئة بصاحبها فتهلكه ولا تبقي له شيئا إلا سيئة الكفر. واضح؟ والعجيب أن هذا السؤال الذي أخوكم بيسأله هو مما يورد هؤلاء السفهاء في أبواب الجهاد، فيأتون إلى الغر وإلى الشاب المسكين فيلغم نفسه ويذهب مقاتلا مستشهدا. ألا لعنة الله على الظالمين. وقد كان الأئمة يلعنون الجهمية ويلعنون الخوارج. نعم سألت يا ابني. أيوة تفضل. إذا إيه؟ مستأمن. أيوة بارك الله فيك، لا يجوز إقامة الحدود ولا قتل الكافر إلا بإذن ولي أمر مسلم. واضح؟ لا يجوز. نعم. بكرة إيه؟ عندنا إيه؟ توحيد ابن خزيمة، وبعده عندنا البخاري. بارك الله فيك. يا الله.